بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من يسمع. طاهري وبين كل شيء من المدينة وفي هذه الأموية بسم الله فرطه وقصر طهر يمكن أن تكون في السيء لمن من أخذ